بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، لحديث عمران. وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة به. وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز، لأنه نوع استقبال. ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن عجز عن القعود، وهي المرتبة الثانية، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وقلنا إن الأفضل في حال القعود أن يكون متربعا في حال القيام، وفي حال ما بين السجدتين والتشهد مفترشا أو متوركا. إن عجز صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، لكن الأيمن أفضل كما في رواية حديث علي، مستقبل القبلة بوجهه، يعني يستقبل القبلة بوجهه، ف يتجه نحو القبلة كهيئة النائم، كهيئة النائم. قال لحديث عمران: وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يقل الأيمن أو الأيسر. قال: ولأنه يستقبل القبلة به. فإذا يكون إما الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، قد يتعين الجنب الأيمن وقد يتعين الجنب الأيسر. فمثلا لو فرض أن هذا المريض يعاني من آلام في كتفه اليمنى أو في جنبه الأيمن سوف يصلي على الأيسر، ولو كان يعاني من آلام في الأيسر صلى على الأيمن. فإن لم يكن هذا ولا هذا حينئذ يكون الأيمن. قال: وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز، يعني لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، لأنه نوع استقبال. وإنما قالوا ورجلاه إلى القبلة لماذا؟ قالوا لأنه لو قام لكان كهيئة القائم المستقبل، لأن هو مستلقي، إذا قام كأنه يصلي. قال: ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وترك الاستقبال بوجهه وجملته لكن الأول أصح، وهو أنه إذا عجز عن عن عن, عن, عن, عن, عن القعود يصلي على جنبه، ولو صلى مستلقيا صحت صلاته. قال: فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز فبطرفه، بطرف يعني بعينه، فإن عجز فبقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابت. وهذه قاعدة فيما يتعلق بالمريض، بل غير المريض، الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا. فعلى هذا تكون مراتب صلاة المريض كالتالي: أولا يصلي قائما، فإن لم يستطع انتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يصلي قاعدا. ثالثا إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، والأيمن أفضل. إذا لم يستطع صلى مستلقيا، إذا لم يستطع صلى بطرفه، وبين لم يستطع صلى بقلبه. هذه 4-5 مراتب. إذن المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره ويومي بالركوع والسجود، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، فإن لم يستطع صلى بقلبه بحيث ينوي الركوع والسجود. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. وأما ما اشتهر عند العامة من الصلاة بالأصبع فهذه ليس لها أصل، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بها أحد من العلماء إطلاقا، لا عالم معتبر ولا غير معتبر، وإنما هي من اختراعات العامة. العوام يقول إذا عجز صلي بأصبعه، الله أكبر قائم، الله أكبر ركوع، سميع الله لمن حمده، الله أكبر. يقول إن هذه هيئة المصلي، يقول هذه الصلاة بالأصبع ليس لها أصل، فالإنسان المريض يجب عليه أن يراعي هذه المراتب، قائما قاعدا على جنب على ظهره بطرفه يعني بعينه وبقلبه. نعم. هذا بالنسبة للقيام والقعود. بالنسبة للركوع والسجود، الأصل أن يركع ويسجد حقيقة، فإن عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. قال: فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. قال: فصل. طيب، هنا أيضا ننبه على ما ذكره المؤلف على مسألة، وهي حكم الصلاة على وسادة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فوجده يصلي على وسادة لأجل أن يسجد عليها، وإنما جعلها لأجل أن يقرب فيتمكن من السجود، فهمتم ولا؟ يعني هو يصلي قاعدا لكن لا يستطيع السجود، فأتى بوسادة حتى يسجد عليها. فلما عاده النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يصلي على وسادة رمى بها، ورميه إياها دليل على كراهته لذلك، فهذا يدل على أن الصلاة على الوسادة من التنطع والتشدد في دين الله، وأن ذلك من ليس من الأمور المشروعة، بل هو إلى البدع والأمور المحرمة أقرب، وهذا واضح لأن الحديث صريح في ذلك، أنه عاد مريضا فوجده يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت. معنى صلي على الأرض يعني أسجد على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ. بهذا نعرف أن ما ظهر أخيرا في بعض الصيدليات وغيرها من الكراسي التي يلحق بها موضع للسجود، تشبه يعني الكراسي الجامعة الآن، يعني كرسي أو مثل حقة الطائرة، بحيث وهو جالس هناك شيء على الجنب أو الأمام يضع أمام بحيث يتمكن من السجود. نقول هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة، وهو كالوسادة، كالوسادة، وهو من باب التشدد والتنطع. فكون بعض الناس يستحسن هذا، نقول هذا، يقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالخير كل الخير في الشر حقيقة، وضع هذه الشيء من الوسادة أو غيرها للسجود عليها يعتبر من باب التشدد ومن باب التنطع في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث نص في هذا، لما عاد هذا المريض ووجد يصلي على وسادة أخذ بها ورمى بها وقال: صلي على الأرض. فنقول لهذا الذي يصلي على الكرسي وقد وضع هذا الشيء الذي يسجد عليه، نقول: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومئ واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أما مثل هذه الأمور فإنها أقول من الأمور المحرمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بها كالمغضب، ورميه إياها يدل على كراهته لها. نعم. ما يدعو التحريم شيخ؟ إلا كراهته لها، والمكروه عند الرسول عليه الصلاة والسلام محرم. نعم. قال: فصل. وإن قدر تنبهون الناس، يعني الآن انتشرت الآن الكراسي في المساجد، ربما يأتي شخص يريد الخير فيشاهد هذه الكراسي في بعض الصيدليات يقول: لا الحمد لله، أنا بدل الناس ما يومئون أجيب لهم شيء يستدون عليه فأكتسب أجرا. هو مأجور على نيته هذه، لكن هذا أصلا خطأ. والأمور الشرعية الواجب فيها أن يرجع فيها إلى أهل العلم، يعني مثل هذه الأمور الواجب فيها يعني قبل أن تورد إلى البلاد، أمور الشرعية أن يستفتى فيها أهل العلم والاختصاص، يعني يكتب في دار الإفتاء فيما يتعلق بذلك، وأظن دار الإفتاء لهم فتوى فيها في منعها، وأن هذا ليس من الأمور المشروعة. نعم. قال: فصل. وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة، قدر صحيح شكرا بكسر الدال؟ قدر يجوز، قدر وقدر. صلى الله عليك. قال: وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته، وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. نعم، إذ يقول رحمه الله: إن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة، يعني صلى قاعدا لعجز وفي أثناء الصلاة قدر على القيام، وجب أن ينتقل إليه لأنه سقط عنه لعذر ثم زال العذر، فيجب الرجوع إلى الأصل. فهمتم؟ نقول الأصل وجوب القيام، فهذا الرجل كبر قائما مثلا أو صلى كبر قائما ثم عجز وجلس، أو ابتدأ الصلاة وهو جالس لعجزه ثم زال هذا العجز، فيجب أن يرجع إلى الأصل وهو إيش؟ القيام. ولو ابتدأ قائما ثم عجز يجلس، ولهذا قال: وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه. لو صلى على جنب ثم قدر على القعود انتقل إليه، لو صلى مستلقيا على ظهره ثم قدر على جنب انتقل إليه. فمتى ترك الواجب لعذر ثم زال العذر وجب أن يرجع إلى الأصل. هذه القاعدة: متى ترك الواجب من قيام أو قعود أو نحو ذلك ثم قدر عليه وجب أن يرجع إلى الأصل وأن ينتقل إليه. قال رحمه الله: وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه لا يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. نعم. وهنا مسألة أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي أن من عجز عن الفاتحة، أن من عجز عن القيام، من عجز عن القيام فقرأ الفاتحة حال انحطاطه أجزأته، وإن صلى قاعدا ثم قدر على القيام وقرأ الفاتحة حتى الفاتحة حال قيامه لم تجزئه. فهمتم؟ إنسان مثلا يصلي قائما ثم قرأ الفاتحة الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم، ثم عجز وهو يهوي يبي يريد الجلوس، قال: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يقول يجزئ، لأنه الآن كل مرتبة هي أعلى من التي قبلها. كل مرتبة هي أعلى من التي بعدها فيجزئه. لكن العكس، لو قرأ الفاتحة حال القعود ثم قدر على القيام، يقول في هذا الحال لا يجزئه، لأنه يعني قدر أن يقرأ الفاتحة على وجه أكمل. واضح؟ لا، إذا فعلها جالسا ما يجب، لكن قدر أنه مثل جلس في الركعة الثانية مثلا، صلى الركعة الأولى قاعدا وفي الركعة الثانية جلس، أحس بنشاط فقال الحمد لله رب العالمين وهو يقوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول لا يجزئ، بل يجب عليه أن إيش يقرأ الفاتحة حال قيامه، لأن الآن قراءته في حال انحطاط وهو قادر على القيام. نعم. قال: فصل: ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته، وروى يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي. نعم. يقول: فصل: ومن كان في ماء وطين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل، يعني المكان الذي فيه مبتل بالماء والطين، كيف يصلي؟ نقول يصلي قائما ويركع، لكن يومئ بالسجود، يومئ بالسجود، لأن سجوده حينئذ فيه ضرر، كيف يسجد بحيث يغمس وجهه في هذا الماء أو في هذا الطين. كذلك أيضا لو كان على دابة, لو كان على دابة لو نزل أيضا لم يستطع, لا يستطيع النزول لكثرة الماء أو كثرة الطين, فإنه يصلي على دابته. ومثل هذه المسألة تتكرر يعني في زمن في موسم الحج, وذلك في السيارات الباصات الآن بعضها تتأخر أو يتأخر وصولها إلى المزدلفة, ويخشون خروج الوقت ولا يمكنهم أن ينزلوا من السيارة فيصلوا, لأنهم الآن في زحام, أي عن يمينهم سيارات وعن يسارهم سيارات وأمامهم سيارات, والمسافة بين السيارات أيضا لا يمكن أن يمر منها الآدمي, ففي هذا الحال يصلون في أماكنهم, يفعلون ما يقدرون عليه من قيام وقعود وركوع وسجود, ويسقط عنهم ما عجزوا عنه, حتى لو لم يقدروا على الماء يتيمموا, ولا يجوز تأخير الصلاة. إذن هذه المسألة يعني في اتقاء زمن الحج, أن الدافع من عرفة إلى مزدلفة إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب والعشاء, فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. إن قدر أن يتوضأ توضأ, لم يقدر تيمم, لم يقدر ما ليس هناك تيمم, صلى على حسب حاله. بالنسبة لفعل الصلاة نقول يفعل ما أمكنه من الشروط والأركان والواجبات, ويسقط عنه ما عجز عنه منهم لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجوز بحال أن يؤخر الصلاة عن وقتها, ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الوقت مهيمن على جميع الشروط, متى خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي على أي حال كان, حتى لو كان على غير وضوء, بنجاسة, من غير استقبال, بغير سترة, لا يجوز أن تؤخر الصلاة لدعوى أنك عليك نجاسة, أو دعوى ليس عندك ما تغتسل به أو تتوضأ به, أو دعوى أنك لا تعرف أدلة القبلة أو ما أشبه, بل صلي على أي حال كنت, أي حال كنت, فلينتبه لهذا. ومثل ذلك أيضا بعض المرضى في المستشفيات الآن تجد أنه في المستشفى لا يصلي ربما أياما بسبب إيش, يقول أنا لا أستطيع أن أستقبل القبلة ولا أعرف الجهة, أو ليس عندي ما أتطهر به, أو ثيابي نجسة أو نحو ذلك, كل هذا أيضا من الخطأ. ولذلك يجب على من على طلبة العلم الذين يعودون المرضى أن يسألوهم عن أحوالهم الشخصية والنفسية والشرعية, تسأله كيف حالك بخير وكيف علاجك بخير, أيضا اسأله عن صلاته, كيف تتطهر, كيف تصلي, لأنك ولا تظن أنهم يعلمون, كثير من الناس يجهلون, عندهم جهل عظيم, فيعني من الجهل عند بعض المرضى أنه تجد منوم في المستشفى يجمع ويقصر, تقول كيف تصلي, الحمد لله أجمع وأقصر, يظن أن الجمع ملازم للقصر, وهذا أيضا خطأ. إن كان في بلده يجب أن يجوز له أن يجمع, لكن لا يجوز له أن يقصر. إن كان في غير بلده كما لو كان من القصيم ونوم في مستشفى مثلا في الرياض له أن يجمع وله أن يقصر. يقول فإن كان البلل يسيرا لا أذى معه لزمه السجود, لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين, متفق عليه. نعم. قال إذا كان البلل يسير يعني مثل الأرض مبتلة بالطين أو مبتلة بالرمل مبتل بالماء يسجد, وهذا لا يضر, لأن هذا لا يتضرر به الإنسان, لأنه بعد الصلاة إذا أزاله زال, بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في ليلة القدر قال أريت في ليلتها أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين, فوقف المسجد تلك الليلة, وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وعلى جبهته أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان إحداهما تجوز, اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر, والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه, ولأن صلاة على الأرض أسكن له وأمكن, لأن صلاة على الأرض أسكن له وأمكن, بخلاف صاحب الطين فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها, رواية واحدة لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه والله أعلم. نعم، والرواية الأولى أصح وأقرب إلى الصواب، وهو أنه يجوز أن يصلي المريض على الدابة إذا كان هناك مشقة، وضابط المشقة المسقطة هي ذهاب الخشوع، فلو قدر أن المريض إن صلى على دابته خشع في صلاته وحضر قلبه فليصلي، ولو كان لو صلى على الأرض ونزل لم يخشع فنقول صلي على إيش؟ على الدابة، صلي على الدابة، لأن الخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخ. بالنسبة للصلاة في ماء وطين قلنا يوم، يعني شيخ لو سجد في الماء أو الطين، لو في الماء يعني بعضهم شيخ، لا بد استقرار، بعضهم شيخ في بعض المقاطع انتشرت أحد صلى في المسبح، شيخ صلى في المسبح إيه وسجد، إيه ما يمكن سجد شيخ في الأرض، ما ينصح السجود، لأن من شرط صحة السجود استقرار المحل الذي يسجد عليه، استقرار المحل، وهذا غير مستقر. ولذلك الإسفنج الآن اللي إسفنج يعني غير المكبوس كبسا قويا ما يصح السجود عليه. طيب إن استقر في قاع المسبح شيخ. ما يمكن بقاع المسبح ينكتم ذا، وشو اللي بيقول يرفع السجود بس يا أخوان، هذا الشخص اللي حقيقة اللي صلى في المسبح أو اللي صلى المقطع في صلى في بحر، هذا الواقع يريد الشهرة بس فقط، ولا يخرج من البحر ويصلي الصورة فقهية، يعني هل سيبقى في البحر يعني وحده؟ لا المقصود بس بعض الناس يعني أراد أن يصلي حتى يعني يأتي بغرائب والناس يتناقلون هذا ويشتهر، ويجي تجي قنوات تلفزيونية وتقابل مع هذا صاحب المقطع اللي صلى في البحر. بس نقصد الصورة الفقهية يا شيخ، يعني لو تكلمنا عنها ها قصدي صورتها فقهية، يعني لا ما تصح عليه الصلاة.